هذه كتابة في مقتبل عمر الإنسان، ولهذا يسميها العلماء الكتابة العمرية، يعني نسبة للعمر. إذا تم له 14 يعني 120 يوما، ولهذا تجد الجنين الحمل في البطن إذا تم له 4 أشهر بدأ يتحرك، لأنه دخلت فيه الروح، وقبل ذلك هو قطعة من اللحم. كذلك فيه كتابة أخرى تكون في كل سنة في ليلة القدر، فإن ليلة القدر يكتب الله فيها ما يكون في تلك السنة، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم، يعني يفرق يبين ويفصل، ولهذا سميت ليلة القدر. المرتبة الثالثة للإيمان بالقدر أن تؤمن بأن كل شيء فهو بمشيئة الله، كل شيء يقع فإنه بمشيئة الله، لا يخرج عن مشيئته شيء، ولا فرق بين أن يكون هذا الواقع مما يختص الله به كإنزال المطر وإحياء الموتى وما أشبه ذلك، أو مما يعمله الخلق كالصلاة والصيام وما أشبهها، فكل هذا بمشيئة الله. قال الله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال تعالى: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فبين سبحانه وتعالى أنه لا مشيئة لنا إلا بمشيئة الله، وأن أفعالنا واقعة بمشيئة الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا، كل شيء فإنه واقع بمشيئة الله، لا يكون في ملكه ما لا يشاءه أبدا. ولهذا أجمع المسلمون على هذه الكلمة العظيمة: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أما المرتبة الرابعة فهي الإيمان بأن كل شيء مخلوق لله، كل شيء مخلوق لله، لقول الله تبارك وتعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء وكيل. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فكل شيء واقع فإنه مخلوق لله عز وجل. الإنسان مخلوق لله، عمل الإنسان مخلوق لله. قال الله تعالى عن إبراهيم وهو يخاطب قومه: والله خلقكم وما تعملون. ففعل العبد مخلوق لله، لكن المباشر للفعل هو العبد وليس الله، لكن الله هو الذي خلق هذا الفعل ففعله العبد، فهو منسوب لله خلقا ومنسوب إلى العبد كسبا وفعلا. فالفاعل هو العبد، والكاسب هو العبد، والخالق هو الله. كل شيء فإنه مما يحدث فإنه مخلوق لله عز وجل، لكن ما كان من صفات الله فليس بمخلوق. فالقرآن مثلا أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم، لكنه ليس بمخلوق، لأن القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، وصفات الله تعالى ليست بمخلوقة. هذه أمور أربع، بل هذه مراتب أربع للإيمان بالقدر. الأولى الإيمان بعلم الله المحيط الشامل لكل شيء. الثاني الإيمان بكتابة الله، أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء، وهناك كتابات أخرى بينت منها شيئا. الثالث أن كل شيء واقع بمشيئة الله عز وجل. الرابع أن كل شيء واقع فهو مخلوق لله تبارك وتعالى. لا بد أن تؤمن بهذه الأمور الأربعة، وإن لم تؤمن بها كلها فإنك لم تؤمن بالقدر. فائدة الإيمان بالقدر عظيمة جدا، لأن الإنسان يستريح إذا علم أن كل شيء لا بد أن يقع كما أراد الله، استراح. فإذا أصيب بضراء صبر وقال هذا من عند الله، وإن أصيب بسراء شكر وقال هذا من عند الله. وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء صبر، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. لأن المؤمن يؤمن أن كل شيء بقضاء الله، فيكون دائما في سرور، دائما في انشراح، لأنه يعلم أن ما أصابه فإنه من الله. إن كان ضراء صبر وانتظر فرج من الله ولجأ إلى الله تعالى في كشف هذه الضراء، وإن كان سراء شكر وحمد الله وعلم أن ذلك لم يكن بحوله وقوته ولكنه بفضل الله ورحمته. والله أكبر. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في آخر ركن من أركان الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. وذكرنا أن الإيمان بالقدر لا بد فيه من الإيمان بمراتب أربع: الإيمان بعلم الله، والإيمان بكتابة الله، والإيمان بمشيئة الله، والإيمان بخلق الله. وقوله عليه الصلاة والسلام خيره وشره، الخير ما ينتفع به الإنسان ويلائمه من علم نافع ومال واسع طيب وصحة وأهل وبنين وما أشبه ذلك، والشر ضد ذلك من الجهل والفقر والمرض وفقدان الأهل والأولاد وما أشبه هذا. فكل هذا من الله عز وجل، كل هذا من الله سبحانه وتعالى، لا الخير ولا الشر. فإن الله سبحانه وتعالى يقدر الخير لحكمة ويقدر الشر لحكمة، كما قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فإذا علم الله أن من الخير والحكمة أن يقدر الشر قدره بما يترتب عليه من المصالح العظيمة، كقوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فإذا قال قائل كيف تجمع بين قول النبي عليه الصلاة والسلام تؤمن بالقدر خيره وشره وقوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، فنفى أن يكون الشر إليه؟ فالجواب على هذا أن نقول إن الشر المحض لا يكون بفعل الله أبدا، الشر المحض الذي لا ليس فيه خير لا حالا ولا مآلا، هذا لا يمكن أن يوجد في فعل الله أبدا. هذا من وجه، لأنه حتى الشر الذي قدره الله شرا لا بد أن يكون له عاقبة حميدة ويكون شرا على قوم وخيرا على آخرين. أرأيت لو أنزل الله المطر مطرا كثيرا فأغرق الزرع إنسان لكنه نفع الأرض وانتفع به أمة، لكان هذا خيرا بالنسبة لمن انتفع به، شرا بالنسبة لمن تضرر به، فهو خير من وجه وشر من وجه. ثانيا، حتى الشر الذي يقدره الله على الإنسان هو خير في الحقيقة، لأنه إذا صبر واحتسب الأجر من الله نال بذلك أجرا أكثر بأضعاف مضاعفة مما ناله من الشر. ولهذا ذكر عن بعض العابدات أنه أصيبت في أصبعها أو يدها فانجرحت، فصبرت شكرت الله على هذا وقالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. ثم نقول إن الشر في الحقيقة ليس في فعل الله نفسه بل في مفعولاته، المفعولات هي التي فيها خير وشر، أما الفعل نفسه فهو خير. ولهذا قال الله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله. فالشر إنما يكون في المفعولات لا في الفعل نفسه، أما فعل الله فهو خير. ويدلك لهذا أنك لو كان عندك مريض وقيل له إن من شفائه أن تكويه بالنار فكويته بالنار، فالنار مؤلمة لا شك، لكن فعلك هذا ليس بشر، خير للمريض، لأنك إنما تنتظر عاقبة حميدة بهذا الكي. كذلك فعل الله للأشياء المكروهة والأشياء التي فيها شر هي بالنسبة لفعله وإيجاده خير، لأنه يترتب عليها خير كثير. فإن قال قائل كيف تجمع بين هذا وبين قوله تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فالجواب أن نقول ما أصابك من حسنة فمن الله، يعني من فضله، هو الذي من عليك بها أولا وآخرا، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، يعني أنت سببها، أنت السبب، وإلا فالذي قدرها هو الله، لكن أنت السبب، كما في قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وخلاصة الكلام أن كل شيء واقع فإنه بقدر الله، سواء كان خيرا أم شرا، فأما الخير فأمره واضح، وجهه واضح أنه من الله، وأما الشر فإننا نقول إن الشر ليس في فعل الله ولكن في مفعولاته. ونقول أيضا هذه المفعولات التي فيها الشر قد تكون خيرا من وجه آخر، إما للشخص المصاب بها نفسه وإما لغيره. فمثلا إذا نزل المطر وأتلف زرع الإنسان ولكنه نفع الأمة، فهنا صار شرا على شخص ولكنه خير كثير بالنسبة للآخرين. أو نقول أيضا هو خير شر لك من وجه وخير لك من وجه آخر، لأن هذا الشر الذي أصابك لك فيه أجر كثير، وربما يكون سببا لاستقامتك ولمعرفتك قدر نعمة الله عليك، فتكون العاقبة حميدة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.